محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة بكسر الراي وسكون الزاي، غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي، أبو عمرو المروزي ثقة من العاشرة، مات سنة 41، البخاري والأربعة. علي محمد ما يقول عنه جمعة ولا زنجة في السنة حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة وعلي بن رمحة عن ابن عباس قال حدثنا عن ابن عباس علي بن رمحة قال حدثنا علي بن الحسن عن الحسين بن واقد عن عمرو بن ميار عن أكرمة عن ابن عباس فقال يا جرح يعني ابن رمحة فقال يا نعم وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي حدثنا ابو الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد بن هشام قال قرا الحسن قل متاع الدنيا قليل قال رحم الله عبدا صحبها على حسب ذلك وما الدنيا كلها اولها واخرها الا تنظر النام نومه فراهي منامه قال ما يحبهم من تلا وقال ابن معين كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الاخره الا كما يدخل احده اصبعه في اليم فلينظر بما ترجع في البحر الله المستعان يقول لعبد الله بن عطيه الدنيا كانك غريب وابي صديق قل متاع الدنيا قليل والاخره خير اتقى ولا تظلمون فتيلا حتى ولو اتقى فيها 100 عام او 1000 عام فيها قليل بالنسبه الى حياته الاخرويه فان حياته الاخرويه حياه مستمره لا انقطاع لها ولا فناء فحياه لا تحصى امادها بل الاف السنين والاف والاف بلا نهايه الله اكبر فالشيء المحدود بالنسبه الى الشيء الدائم قليل جدا مهما كانت حاله نعم. وقال ابن معين كان ابو مصهر ينشد كان ابو مصهر مصهر وقال في سبيل الله لا تكله الا نفسك احر المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا ولا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا رب فيه الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا رب فيه ومن أصدق من الله حديدا يعمل تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يباشر قتال بنفسه ومن نكل عنه فلا عليه منه ولهذا قال لا تكلموا الا نفسك قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح حدثنا حكام حدثنا الجراح حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح يمكن أن نبيح التصريف شوف تقريب حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح حدثنا حسام حدثنا الجراح الكندي عن أبي إسحاق قال سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى 100 من العدو ويقاتل عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن محمد بن الحسين بن أشكاب عن علي بن حفص بن أشكاب عن علي بن إشكاب نعم هم كسر ابن إشكاب عن علي بن حفص عن شعبة مسندا